بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات ونهر. الشمس والقمر بحسبان. Thank you. Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بذهب البلد وأنت حل بذهب البلد ووالد بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بذهب البلد وأنت حل بذهب البلد ووالد فيحذر أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. فيحذر أن لم يروا أحد. فنقتحم

Thank you.